الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن القرآن العظيم كتاب الله الكريم هو الهدى والنور، يهدي به الله تبارك وتعالى من صحت نيته وصلحت طويته وابتغى فيه الهداية والتمس فيه الفرار من الغواية. ومن تأمل في آي القرآن العظيم حق التأمل وألقى إليه السمع وهو شهيد، هداه به الله رب العالمين إلى الطريق السديد وإلى الصراط الرشيد، وأخرجه الله رب العالمين به من الظلمات إلى النور، إلى صراط الله رب العالمين المستقيم. يقول ربنا جلت قدرته في كتابه العظيم: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فقسم الدعوة ثلاثة أقسام على حسب حال المدعو. فأما المستوى الأول فهو الذي يلتمس الحق ويسعى إليه، فهذا يدعى بالحكمة. والمستوى الثاني هو المشتغل بضد الحق، غير أنه إذا ما أرشد إليه أقبل عليه والتفت إليه ولم يعول على غيره، فهذا يدعى بالموعظة الحسنة ترغيبا وترهيبا. وأما المعاند المشاقق الذي يأتي بالحجج الواهيات والشبه الفارغات، فهذا يجادل بالتي هي أحسن. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره الله رب العالمين في القرآن العظيم أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قل هذه السبيل، يعني ما جئت به من الكتاب والحكمة، ما جئت به من القرآن والسنة، ما جئت به من الشرع الأغر في العقيدة والعبادة والمعاملة والسلوك والأخلاق، هذه سبيلي أي طريقي. أدعو هذه هي إما أن تكون حالا من الضمير في سبيلي، قل هذه سبيلي، ما هي سبيلي وما حالي فيها، أني في سبيلي بحالي داع إلى الله رب العالمين. وإما أن تكون على سبيل الاستئناف، قل هذه سبيلي، ثم يستأنف الكلام جديدا، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني أنا أدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعني يدعو إلى الله على بصيرة أيضا. والبصيرة هي العلم، العلم مع الإخلاص، لأن دعوة إلى الله رب العالمين لا بد فيها من أمرين: الإخلاص لله رب العالمين بقصد النية خالصا مخلصا لله رب العالمين، والعلم بما يدعو إليه، والعلم بحال المدعو، والعلم أيضا بالسبيل الموصلة إلى المطلوب. إذن ليس العلم هاهنا كما يقول علماؤنا مقصورا على العلم بالشرع والحكم فيه، ولكن البصيرة هاهنا التي دلت على العلم دلت على معنى أوسع. العلم بالحكم الشرعي لا يكفي وحده في الدعوة إلى الله رب العالمين، وإنما لا بد من العلم بحال المدعو، ولا بد من العلم بالطريق الموصل إلى المقصود. ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن، كما هو في الصحيحين من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أوصاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمور، فقال له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، هذا علم بحال المدعو، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يعبدوا الله، أن يعبدوا الله رب العالمين تعني أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه رواية لمسلم رحمة الله عليه: أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورواية في الصحيحين: فليكن أول ما تدعوهم إليه، بعدما قال شهادة أن لا إله إلا الله، رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. فهذا هو أول درجة في السلم لمن أراد أن يدعو إلى الله رب العالمين على بصيرة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرف معاذا بحال المدعو، قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم في اليوم والليلة 5 صلوات، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم في أموالهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ثم أرشده الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى طريق الموصل إلى المطلوب، فقال: وإياك وترائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قال: إن المال حبيب إلى النفوس، إن المال عزيز على الأرواح، إن الإنسان لا يتخلى عنه بطيب نفس بيسر، وإنما يخرج معه مع الروح. نسأل الله جلت قدرته أن يعرفنا قيمة الدنيا وأن يحمينا منها بفضله، وهو أكرم الأكرمين. قال وإياك وكرائم أموالهم. ثم قبل هذا كان هناك ما هناك من التوطئة والتمهيد، يقول تؤخذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم. لسنا جباتا ولسنا ساعين إلى إهدار أموال الأغنياء ولا أخذها لأنفسنا، وإنما يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تؤخذ من أغنيائهم ثم ترد على فقرائهم. وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. البصيرة، الإخلاص، والعلم. والعلم هو العلم بالحكم الشرعي، والعلم بحال المدعو، والعلم بالطريق الموصلة إلى المطلوب، وهي الحكمة. الله رب العالمين أخبرنا في القرآن العظيم بأمر من الأصول الأصيلة في دين الإسلام العظيم، وقعد لنا قاعدة متينة في دينه القويم، فقال جل وعلا في محكم التنزيل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسوة حسنة، قدوة حسنة صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العقيدة والعبادة وفي المعاملة وفي الأخلاق وفي السلوك وفي حل المشكلات. يعني إذا ما وقعت في حياتنا المعاصرة مشكلات نقوم إزائها حيارى، فينبغي علينا أن نعود إلى المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله جلت قدرته أرسله أسوة حسنة بالدين الخاتم الذي لا يستدرك عليه في صغير ولا كبير، وإنما أتمه الله رب العالمين وأكمله. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله رب العالمين خاتما للمرسلين، فليس بدعا في الرسل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله رب العالمين بعث في كل قرية نذيرا، وبعث الله رب العالمين إلى كل أمة إماما ورسولا يدعوهم إلى أمر واحد، وهو أن يعبدوا الله وأن يوحدوه. فهذا هو ما أجمع عليه المرسلون كافة بلا استثناء، كلهم جاءوا يقولون لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأول الرسل نوح عليه السلام أرسله الله رب العالمين إلى قومه بدين، وما دام رسولا فقد أتى بعقيدة وشريعة، وأتى بعبادة وأحكام، وبمعاملة وأخلاق، وبسلوك يسلك على الصراط القويم. ولكن معلوم لأن شرع نوح صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس شرعا خاتما، وليس هو بالرسول الخاتم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما أن كان ذلك كذلك، فمعلوم بداهة أن ما جاء به نوح من العبادة والمعاملة لم يكن كثير التكليف، كمثل ما عندنا في شرعنا الأغر وفي ديننا الحنيف. وإنما جاء نوح عليه السلام بالأصل الأصيل الذي أرسل الله رب العالمين به المرسلين كافة والأنبياء عامة، وهو أن يدعو هؤلاء جميعا الناس إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ودعا نوح عليه السلام قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى توحيد الله رب العالمين. أما العبادة والتكاليف فليست على مستوى ما عندنا في شرعنا الأغر وديننا الحنيف، وانما كان الامر بلا شك يسيرا، ولانه لم يفرغ منهم على الوجه المرضي حتى تتأسس العبادة على وجهها النهائي، وحتى تكون المعاملات في صورتها الاخيرة، وانما كانوا معاندين مشاقين، فما آمن له بعد هذا العمر المتطاول في الدعوة الى الله رب العالمين الا قليل، كما اخبر الله رب العالمين في محكم التنزيل. الله رب العالمين ارسل نوحا عليه السلام يدعو قومه الى توحيد الله رب العالمين، فلبث فيهم 1000 سنة الا 50 عاما يدعوهم الى لا اله الا الله، وكانت اجابتهم عليه لا تذروا الهتكم، لا تدعوا هذه الالهة، ولا تتركوا ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وهي اسماء معبوداتهم التي كانوا يعبدون من دون الله رب العالمين. هذا كان هو الحصيلة النهائية التي تحصل عليها نوح عليه السلام في نهاية مصاف قد تطاول زمانا وجهدا ومشقة وتعبا ونصبا، فجاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينسج على ذات المنوال. جاء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالدين الخاتم يدعو الناس الى العقيدة، يدعو الناس الى التوحيد. واذا نظرت الى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجدتها عملا وتعليما مبنية على هذا الاصل الاصيل، لان الفترة المكية كادت تحصر في تأصيل هذا الاصل، وكاد الامر ينتهي عند هذه النهاية، وهي دعوة الخلق الى توحيد الخالق في ربوبيته وفي الهيته وفي اسمائه وفي صفاته، وفي نفي الشرك عن النفوس، وفي تطهير القلوب من الكفران، ومن العودة الى صراط الرحيم الرحمن. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حيث العمل كان يدعو الى الله رب العالمين الى التوحيد، وكادت المرحلة المكية كلها تصرف الى هذا الامر وحده، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه حريصا، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه مواظبا، يدعو الناس الى نبذ الاوهام والى نبذ عبادة الاوثان، والى البعد عن الخرافات في الاعتقاد، والى العودة الى سبيل الاسلام الحق، بتطهير القلب وتنقية الاعتقاد من ادران الشرك والشك والنفاق، والبعد عن كل ما يلوث العقيدة الصافية. واما من حيث التعليم فقد مر حديث ابن عباس في الصحيحين عن بعثة معاذ رضوان الله عليه الى صنعاء وما حولها، وكذلك ما كان من بعثة ابي موسى الاشعري رضوان الله عليه الى عدن وما حولها، وتعجب ان هذا كان في خاتمة المطاف، فهو ما تأسس عليه العمل الى يوم الدين، ولا يجوز ابدا ان يحيد عنه انسان يحترم الشرع ويقدر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فان الذي اثبته البخاري عليه الرحمة في صحيحه في باب المغازي ان هذه البعثة التي بعثها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الى اليمن كانت في ربيع الاول من السنة العاشرة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وان معاذ رضوان الله عليه لما ذهب الى اليمن ظل عليها اميرا قاضيا حاكما مفتيا، كل ذلك كان ظل معاذ رضوان الله عليه في اليمن الى ان توفي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصدرا من خلافة ابي بكر رضوان الله عليه، ثم قدم معاذ الى ابي بكر، ثم صعد الى الشام رضوان الله عليه حتى مات في الطاعون شهيدا رضوان الله عليه. إذن هذا هو الأمر الأخير الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرسل معاذا رضوان الله عليه بقانون الدعوة إلى الله رب العالمين، يعرفه بحال المدعو ويعرفه بسبيل الدعوة إلى الله رب العالمين، ويعرفه بالطريق الموصلة إلى المطلوب بفضل الله رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فهذا أول ما يعقد عليه الخنصر في أمر الدعوة إلى الله رب العالمين. تصحيح الاعتقاد، أن يكون الاعتقاد صحيحا وأن تكون العقيدة صافية أصيلة كما جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم يكن هذا وهو الأمر الأخير آخر ما كان، وإن كان آخره بحق، إلا أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان على هذا الديدنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدندن حول هذا الديدن وحول هذا الصراط وحول هذا الأصل الأصيل في الدعوة إلى الله رب العالمين في كل من يدعوهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الله رب العالمين. في حديث الصحيحين عن سهل بن سعد الساعدي، عن سهل بن سعد رضوان الله عليهما، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يوم خيبر لما حاصر اليهود في حصونهم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم خيبر، يعني يوم الفتح، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: في الليلة التي في صبحها فتح الله رب العالمين على المسلمين حصون خيبر، وأمكن الله رب العالمين من أعدائه المجرمين من إخوان القردة والخنازير. قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال: فبات الناس ليلة إذ يدوكون، يعني يختلطون أيهم يعطاها، حتى إنه في رواية صحيحة أن عمر رضوان الله عليه قال: ما تمنيت الإمارة إلا ليلة إذ، للموعود الذي وعد به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأعطين الراية غدا، يعني راية الجهاد في سبيل الله رب العالمين وإمارة الجند، لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح الله رب العالمين على يديه. لأجل هذه البشريات قال عمر الفاروق ما قال رضوان الله عليه: فبات الناس ليلة إذ يختلطون يتسامرون أيهم يعطاها، ثم أصبحوا فغدوا على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول سهل رضوان الله عليه، سهل بن سعد صاحب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول إنهم غدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وإليه كلهم يرجو أن يعطاها، وهذا من محبتهم للخير وحرصهم على الآخرة رضوان الله عليهم. فلما كانوا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان الموعود بذلك غير حاضر، فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: يا رسول الله أرمت، هو يشكو عينيه. قال: ائتوني به. فلما مثل بين يديه فتلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عينيه فبرأتا رضوان الله عليه، وأعطاه الراية وقال له: انفض انفض على رسلك، يعني امشي على هينتك بتؤدة ووقار، انفض على رسلك. وفي رواية لمسلم انه صلى الله عليه وعلى آله وسلم امره بألا يلتفت خلفه، فلما مضى غير بعيد صرخ غير ملتفت: الى ما ادعو الناس يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ادعهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اعطاه الرسول صلى الله عليه وعلى آله الراية، ثم امره بان ينفد على هينة، وقال له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اذا ما نزلت بساحتهم فادعهم الى شهادة ان لا اله الا الله، وانهم اجابوك فاعلمهم بحق الله رب العالمين عليهم فيه، يعني في الاسلام. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدأ بالامر المهم كالتوطئة لما يتأسس بعده، في حديث معاذ رضوان الله عليه: فليكن اول ما تدعوهم اليه ان يشهدوا ان لا اله الا الله، ان يوحدوا الله. فليكن اول ما تدعوهم اليه عبادة الله وحده، وهي بعينها لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلي رضوان الله عليه: والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهي نفائس ما يقتنى من الأنعام عند العرب في ذلك الزمان وفي كل زمان، فإن هذا النص عام إن شاء الله رب العالمين بدلالته ومدلوله، وليس خاصا بتلك الواقعة بعينها ولا مقصورا على تلك الواقعة بذاتها. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الله رب العالمين أرسل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هاديا ومبشرا ونذيرا، ولا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله رب العالمين أنزل لنا القرآن العظيم لا يعتريه تبديل ولا يلحقه تغيير ولا يمكن بحال أن يتعرض لزيادة ولا نقصان، وكذا سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنها مبينة لهذا المبين. وليس يصح عقلا أن يحفظ المبين ثم لا يحفظ المبين، وإلا كان التكليف عندئذ بما لا يستطاع، لأن الله جلت قدرته لو أنزل لنا في القرآن العظيم أقيموا الصلاة فحفظ ذلك، ثم جاءت السنة وهي مبينة لهذا المبين في كتاب الله رب العالمين وهو كتابه، ثم جاءت السنة تبين فلم تحفظ، فإنه عندما يأمرنا بقوله جل وعلا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة من غير أن يكون البيان لهذا المجمل محفوظا، فإنه عندئذ يكون قد كلفنا بما لا يستطاع، وحاش لله رب العالمين أن يتعبدنا بمثل ذلك. إذن السنة محفوظة كحفظ القرآن العظيم، وهذا في مجملها بفضل الله رب العالمين. عود إلى حديث عبد الله بن عمرو رضوان الله عليهما، وهذا الحديث كما تعلم قد أخرجه الترمذي رحمة الله عليه في جامعه، وأخرجه الحاكم في المستدرك، وأخرجه الآدري في الشريعة، واللالكائي أخرجه في اعتقاد أهل السنة والجماعة، وغيرهم في غيرهم من دواوين الإسلام وأصوله. وهو الحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لتتبعن أمتي بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى لو كان فيهم من أتى أمه على ظهر الطريق علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك. وإن بني إسرائيل افترقت على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ومعلوم أن ابن زياد الأفريقي ضعيف من قبل الحفظ، وهو رجل من رجال الإسناد في هذا الحديث، إلا أن الحديث بمجموع طرقه يرتقي إلى درجة الحسن، فهو حديث حسن إن شاء الله رب العالمين. وأما حديث الافتراق فإن الصيوطي رحمة الله عليه قد جزم بتواتره، فقد أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وغيرهم في دواوين الإسلام. إن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة ثم كلها في النار إلا واحدة. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال الجماعة: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. بزيادة الظرف الزمني في هذه الرواية وبغيابه في الرواية الأخرى ما أنا عليه وأصحابي، عود إلى هذا الحديث المبارك. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدعوة إلى الله رب العالمين كان يراعي هذا التدرج الذي قد مر ذكره، فهذه سنته وتلك طريقته. كان يدعو إلى الله رب العالمين على هذه الصورة، والأصحاب رضوان الله عليهم يؤمرون فيأتمرون ويؤمرون فينفذون رضوان الله عليهم. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. إذن هذا الأمر هو الذي ينبغي أن يصدر منه إذا ما تعدى الداعي إلى الله رب العالمين هذا الأمر وتجاوزه. كان مخالفا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يكن من الناجية التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: كلهم في النار إلا واحدة. قيل: وما هي يا رسول الله؟ ومن هي يا رسول الله؟ كذا اللفظ. ومن هي يا رسول الله؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وإذا ما نظرت في هذا الأمر في أمر الدعوة إلى الله رب العالمين وجدت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يكتفي في الداعي إلى الله رب العالمين بأن يكون عالما بالحكم الشرعي، فإن كثيرا من الذين يعلمون الحكم الشرعي إذا ما أرادوا أن يمارسوا الدعوة إلى الله رب العالمين كان إفسادهم أكبر من إصلاحهم، وكان ما يخلطون فيه أكثر مما يصححونه لخلق الله رب العالمين. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الداعي إلى الله على بصيرة، وتبع من تبعه يدعون إلى الله رب العالمين على بصيرة في الإخلاص لله رب العالمين في الدعوة إليه، وأيضا بالعلم الذي ينبغي أن يكون قائما عندهم، العلم بالحكم الشرعي والعلم بحال المدعو والعلم بالطريق الموصلة إلى المقصود. من لم يكن كذلك فدونه البيت العربي الأصيل الذي قاله الشاعر العربي القديم، وإلا فدعنت الكتابة لست منها وإن سودت وجهك بالمداد. إذا ما نظرت إلى طريقة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل إلى منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله رب العالمين تجد هذا الترتيب الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم أي تجاوز فيه وأي تقصير في أدائه لابد أن يلحق المجتمع من المفسدة فيه أكبر مما يمكن أن يلحق المجتمع من المنفعة فيه. والله رب العالمين أرسل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليطاع ما ارسل الله رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم ليعصى، بل ليمتثل امره صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وليقص على اثره صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وليكون القدوة الحسنة والامام المتبع. فهذا منهجه عباد الله، وضحه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم قبل ان يلحق بالرفيق الاعلى بقليل. فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يعش بعد هذا البيان النبوي الكريم، وبعد هذا التقعيد النبوي الشريف الذي فصل فيه لمعاذ رضوان الله عليه كيف يدعو الناس الى دين الحق جل وعلا، مات بعد ذلك بعام واحد بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا ما أردت مثالا عمليا تطبيقيا على التخليط الحادث في أمر الدعوة إلى الله رب العالمين والمخالفة لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فخذ إليك مثالا واضحا وهو طريقة التعلم للعلم الشرعي الشريف. العقلية الإسلامية المعاصرة كثيرة التشويش كثيرة التخليط، هي عقلية غير منتظمة. وإذا ما أردت أن تأخذ صورة واحدة عن الإسلام العظيم تكون صورة ناصعة قائمة دالة بمدلولات صحيحة قائمة على أدلة مستقاة من الكتاب والسنة، إذا ما أردت أن تأخذ هذه الصورة من ذهنية هؤلاء المعاصرين فإنك لا تتحصل إلا على قبض الريح أو على قبض الماء في أحسن تقدير. وإنا لله وإنا إليه راجعون. والسبب في ذلك أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي أتى بأمر جامع شامل كامل محيط بكل صور الحياة، بكل صور الحياة في أصولها وأساساتها وفي قواعدها وأركانها. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أراد النجاة حقا عليه أن يتبعه في طريقة تعلمه لهذا العلم الشرعي الشريف. هل كلف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمة أن تتعلم فروض الكفاية قبل أن تحكم فرائض الأعيان في العلم الشرعي الشريف؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى بالأمر الأصيل وهو أمر التوحيد، وظل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طوال المدة المكية يؤسس هذا، وكذلك بعد أن انتقل مهاجرا إلى المدينة شرفها الله رب العالمين وزادها تعظيما، بعد أن انتقل ظل يدعو إلى توحيد الله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدأ بهذا الأمر تعليما وتأصيلا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأتي بالفروع قبل الأصول، ولم يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمهم قبل الأهم في تعلم العلم الشرعي الشريف. ولذلك تجد الجمهرة الغالبة إلا من رحم ربك من طلاب العلم ومن مشائخه الهواة الذين لم يتعلموا العلم تعلما أكاديميا، يعني تعلما منظما يسلم شيء إلى شيء ويؤدي شيء إلى شيء حتى تستوي الصورة الكلية العامة في ذهنه وتكون بعد ذلك حاصلة في ضميره وفي حياته. هؤلاء أي الجمهرة الغالبة من الهواة مشايخا وتلاميذا، هؤلاء الذين لم يتعلموا العلم الشرعي الشريف على طريقة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأتوا في البدايات بالنهايات، وأتوا بهذا قبل هذا وخلطوا الأمور على أنفسهم وعلى تلامذتهم. هؤلاء لا تستوي عندهم بحال تلك القاعدة. القاعدة التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وخذ هذا الجانب وحده تطبيقا، وخذ هذا الجانب وحده لكي تعلم بعد الناس عن هذه التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم ناجية من النار. نسأل الله جلت قدرته أن يجعلنا منهم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بالله وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، إذا ما نظرت إلى طريقة علمائنا رحمة الله عليهم، وهي طريقة نبوية صحابية تابعية إمامية إلى أوان ظهور المقطعة، إذا نظرت إلى طريقة العلماء عليهم الرحمة في التحمل والأداء في التعلم والتعليم، إذا نظرت إلى طريقة العلماء رحمة الله عليهم في مجالس العلم وجدت ما يلي إن شاء الله رب العالمين: العلم في مشاكله وقضاياه، في دقائقه وفروعه، في مزالقه ومتاهاته، مقصور على طلاب العلم في حلقات التعلم. الكتاب غير ميسور إلا لطالب العلم، وليس أي كتاب يقتنى يمكن أن ينظر إليه بعين الاعتبار. الكتاب يتحصل عليه بالسماع من فم الشيخ، سماعا في أعلى درجات التحمل، أن يسمع من الشيخ يقول الشيخ وطالب بين يديه يسمع يكتب. إلا أن هذا وحده لم يكن كافيا عندهم رحمة الله عليه، فلو كنت حاضرا في مجلس من مجالس شيوخنا رحمة الله عليهم من المتقدمين ثم كتبت وراء الشيخ وهو يملي، ولم تعرض عليه ولم تقابل على أصله الذي بين يديه، فما صنعت شيئا. كما قال العلماء رحمة الله عليهم: من كتب ولم يقابل لم يصنع شيئا. ومثل الذي يكتب العلم ولا يعرضه، يعني على الشيخ او على نسخة معتمدة من الشيخ، مثل الذي يكتب ولا يعارض كمثل الذي يدخل الخلاء ولا يستنجي، ما صنعت شيئا. اذا كان العلم في قضاياه وفي تفريعاته مقصورا على طلاب العلم في تلك المزالق وتلك المتاهات. من كان مؤهلا للجلوس في حلقات التعلم وكان بعد ذلك طالبا من طلاب العلم الشرعي الشريف، فهو جالس منتسب الى حلقة من حلقات الشيوخ، يكتب وراء الشيخ او يسمع ما يقرأ على الشيخ وهو مسمى عندهم بالعرض. واقل الدرجات عندهم ان يجد الواحد منهم كتابا ثم يتلقى العلم من الكتاب مباشرة ويحدث بما وجده في الكتاب، وهي الدرجة الدنيا في درجات التحمل للعلم الشرعي الشريف، وهي كما هو معلوم في احط سلم التلقي من العلماء عليهم الرحمة، تسمى عندهم بالوجادة. وكل ذلك قبل ان تخترع المطبعة وحروف الطباعة، وقبل ان يصير الكتاب في ايدي الناس عامة جاهلهم وعالمهم مثقفهم واميهم. الكل يقتني الكتب والكل يتعرض لمسائل فوق طاقة عقله وفوق ما يتحمله فكره، ثم تجد الناس جميعا اصبحوا متكلمين في العلم الشرعي الشريف واصبحوا جميعا غير مبتدئين في العلم الشرعي الشريف على طريقة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يقول العلماء كما في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس وغيره من علمائنا رضوان الله عليهم: هؤلاء الربانيون هم الذين يعلمون الناس العلم. كيف؟ يبدأون بصغار العلم قبل كباره. إذن الطريقة التي يتعلم بها جمهور المسلمين اليوم ليست هي طريقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الطريقة التي يتعلم بها جمهور المسلمين اليوم مخالفة لطريقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التعليم والتعلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدأهم على تدرج، ثم أخذ بأيديهم شيئا فشيئا حتى استوت القلوب بفضل الله رب العالمين، بل حمى العلم الشرعي الشريف أن يورد إلا من قبل أهله فقط. هؤلاء هم المؤهلون لكي يردوا هذا العلم الشريف في سوائه. وأما جمهور الأمة فإن العلماء يقودونهم بالعلم الشرعي الشريف، يبذلون العلم للناس للعامة شيئا فشيئا من أجل أن تستوي الأقدام على الطريق، ومن أجل أن تكون صورة العلم الشريف في العقول وفي القلوب وفي الحياة وفي الوجود هي الصورة التي أرادها الله رب العالمين. أما تخليط وتشويش العقلية والذهنية الإسلامية المعاصرة فهو سبب من أسباب تخلف الأمة، والأمة لا يمكن أن ترتقي بحال أبدا، وأبناؤها المتعلمون المنتسبون إلى العلم الشرعي الشريف يبدأون في أول ما يبدأون به تعلما في البحث في مسألة خلق القرآن وفي النظر في اختلافات الفرق على اختلافاتها. سبحان الله العظيم، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعلم الناس هكذا، وإنما كان يعلمهم الأصول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا ما جاءت الشبهة تزال الشبهة شيئا بعد شيء. أما أن يكون الهم القائم عند الدعاة إلى الله رب العالمين وعند طلاب العلم الشرعي الشريف أن يقبلوا على اختلافات تاريخية قد عفى عليها الزمن بفضل الله رب العالمين وما عادت مطروحة اليوم في دنيا الناس، أن يقبلوا على تلك الخلافات التي دبت بين طوائف الأمة ثم انتصب لها من علمائنا عليهم الرحمة من سندها تفنيدا حتى نسفها نسفا وأتى عليها من القواعد جزاهم الله خيرا، صارت في جملتها مرحلة تاريخية لا ينبغي أن يعول عليها. وهذا كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى رحمة الله عليه، أن النظر في أمثال هذه الأمور وهو أي القائل من هو رحمة الله عليه في انتصابه للدفاع عن دين الله رب العالمين وفي آثاره بمصنفاته في الرد على الزائغين من الباطنية الغلاة ومن المنطقيين والعقليين ومن النصيريين المارقين وغير ذلك من الطوائف الضالة، ومع ذلك يحظر على الأمة في مجموعها أن تشتغل بأمثال هذه الخلافات. إذا كان طالب العلم في بدايته يشغل نفسه بالخلاف بين العلماء فإن قاعدة السابقين رحمة الله عليهم أجمعين أن طالب العلم إذا شغل نفسه في بداية الطلب باختلافات العلماء فاغسل يديك منه، لا يأتي منه شيء، وإنما طريقة التعلم على التدرج وعلى قصر الذهن على شيء بذاته. نعم، إن العلم الشرعي الشريف ينقسم قسمين عظيمين: ما هو فرض عين عليك أن تعلمه في خاصة نفسك، في اعتقادك، في عبادتك، في معاملاتك، في سلوكك، في أخلاقك، وما هو فرض كفاية اذا ما قام به من اهل المحلة قائم سقط فرض طلبه عن الباقين. وانك لتجد اليوم طالبا من طلاب العلم لا يحسن يقرأ في كتاب الله رب العالمين فضلا عن ان يقرأ في طبعة البولاقية لفتح الباري على سبيل المثال. وهيهات هيهات تتقطع ورب محمد دونها الاعناق ان يكون محسنا للقراءة في تلك الطبعة. طالب العلم الذي لا يحسن مثل ذلك يقبل على علم المواريث في بداية الطلب. سبحان الله رب العالمين. هذا امام المحدثين في هذا العصر رحمة الله عليه كان اذا ما سئل عن مسألة في المواريث قال هذا علم لم تكن لي به عناية فسل غيري رحمة الله عليه. اذا ما شغل طالب العلم نفسه بغير التدرج النبوي في التعلم تغسل يديك منه. ولكن المصيبة كل المصيبة انه لن يكون ضارا نفسه وحدها وانما يتعدى ضرره الى غيره من الامة فتصبح المسألة وبائية. اذا فما الحل؟ لابد من الحجر وهو الاجراء الشرعي الصحي الوقائي في امثال تلك الحالات. حجر وحظر عقلي روحي على امثال تلك الامور. لما اصبح الكتاب شائعا ولما اصبح العلم مبذولا صار الناس الى التخليط والتشويش ولم يستخدموه الاستخدام النبوي الصحيح. ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم الصحابة القرآن العظيم علمهم اياه لفظا ومعنا وفقا وعملا. كما قال الصحابي رضوان الله عليه كنا نتعلم القرآن العظيم 10 آيات 10 آيات لا نتجاوزهن حتى نفقههن ونعيهن ونعمل بهن. فتعلمنا العلم والعمل جميعا. طريقة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم طريقة أصحابه. قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإذا كان هذا سبيل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التعليم والتعلم فإن أي مجاوز متجاوز لهذا السبيل ليس من الناجية التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى غير سبيل يسير وعلى غير هدى يسلك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كثير من التخليط قد وقع وكثير من التشويش قد وقع وكثير من الخلط بين الأصول والفروع والأهم والمهم وما ينبغي وما لا ينبغي كل ذلك قد وقع. والأمر يحتاج إلى إعادة صياغة للذهنية والعقلية الإسلامية المعاصرة حتى تصير الأمة أمة بحق يصح أن تنتسب إلى الإسلام بصدق. وإلا فسيظل الأمر هكذا منحدرا من سيء إلى أسوأ حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا. اللهم اشرح صدورنا وأصلح بالنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم ثبتنا على الإسلام العظيم. اللهم مسكنا الإسلام العظيم. اللهم مسكنا الإسلام العظيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.